أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طلبنا منكم في الأسبوع الماضي أن نضبط ونحفظ شيئا من متن هذه العقيدة الطحوية المباركة، وقلنا أن هذا فيه ضبط لهذا العلم، وأن من بدأ بحفظ هذه المتون سهل عليه الوصول بإذن الله عز وجل. ومن باب ضبط العلوم ومن باب تثبيتها عندك أن تحفظها، فحفظها يهون عليك فهم الكثير من الأمور. فمن يبدأ بتسميع المتن؟ ما شاء الله. نعم يا رب. بسم الله، ابدأ. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه في الدارين: إن الله حافظ من أول. أنت طيب، يلا. ولا شيء مثله، حركوا أزبتكم، ولا شيء مثله. نعم. ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، عكسه إلا ما يريد. قلنا شيء من العالم هذه بين قوسين إضافة، ليست متفقة على أنها من المتن. فإذن ولا يكون إلا ما يريد. أكمل عبد الرحمن، جزاك الله خير. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. حي لا يموت، مش لا يموت، حي لا يموت، قيوم لا ينام. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. بلا مؤنة بضم الميم، مش مؤونة، مؤونة في واو زيادة بصير. رازق بلا مؤنة، نعم. لهون احنا قلنا من مستعد، تفضل شيخ. قال العلامة الإسلام أبو جعفر الطحاوي في مصر رحمه الله هذا ذكر بيان. ننتقل لتحت من أجل الوقت. إن الله واحد، إن الله واحد لا شريك له، لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، لا إله ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. حسبك. من يكمل؟ ما تحفظ شيء من العالم. ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. من يكمل؟ بسم الله. يا سلام، اللي هول بيتفكر بمعانيهم وبيحفظهم، بيرددهم دائما، بيشتغل فيهم في الدعوة إلى الله، بيتكلم فيهم مع الناس. الله، جميل. هذا العقيدة يا إخوان، هاي العقيدة، والله هاي العقيدة. العقيدة مش علم سفسفة كلام، العقيدة مش علم جدال، العقيدة مش علم بغض للناس. العقيدة علم يروحن قلبك، العقيدة علم يقربك من ربك، العقيدة علم يعلمك الرحمة، يعرفك على الرحمن الرحيم. هاي العقيدة. فلذلك يا إخواني الله يرضى عليكم، بدنا نعيش بهالمادة، بدنا نعيش قلبيا مش بس عقليا. مع أني أنا قلت لكم سابقا أن الله جل جلاله ابتلى، أول درسين شايف أول درسين، إذا فيكم سجلون أخونا إسلام عم بسجل إسلام الدروس، بدي إياكم لو حضرتوهم اسمعوهم أكثر من مرة، لأنه هلأ حنمشي نسحب إن شاء الله عشان ما نطور كتير. بس أول درسين تأصيل مادة الفقه، عفوا العقيدة، الفقه الأكبر، ما فيكش ما طلعكش مع الشيخ دوري بلقى جواب. الفقه الأكبر العقيدة. فهذا التأصيل بيهون عليك كتير للأمام، ماشي؟ فلذلك قلنا فيما سبق أن الله جل جلاله ابتلى الأركان والأعضاء بال، هات لنشوف مين ذكر، بالعبادات، وابتلى القلوب بالشهوات، وابتلى العقول بالمتشابهات. هؤلاء ثلاثة ابتلاءات علينا. تزكية القلب وحفاظته من الشهوات بإيش؟ بجهد التزكية، احفظ قلبي بالإيمان، وحفظ العبادات بالحفظ الأركان بتطبيقها بالعبادات بعلم الفقه، وحفظ العقول من المتشابهات بعلم شو؟ بعلم العقيدة. ما بدي طول، ارجع عيد الماضي لأنه لابد أن يعني نبدأ. هلأ مبين معي أنه مش الكل حافظ، ما حاسب كتير على الحفظ، ولكن أنا ما أطلبه منكم لأجلكم يعني، وبعدت على المجموعة، واللي بعده ما دخل على المجموعة يخبرنا حتى ندخله. بعدت على المجموعة متن العقيدة الطحوية مجودا بصوت العفاسي، ففيك تسمعه وتقطعه أو تسمع من إلى وتردده دائما، وجوده جوده جوده، تجويد المتن بهون عليك. يعني مثلا بس تقوله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. نغمة المتن وعم تستحضر معانيها بتركز في القلب، وهذا ما نريده مع فهم المعاني اللي حنشرحها من خلال الدرس إن شاء الله عز وجل. طيب يا إخواني تفضل. والله أنا ما سمعت كله صراحة، مش ذاكر حي لا يموت. يعني هذه حتى بكل كتب العقيدة والفقه المتون بيصير فيها اختلافات، من ضبط المتن أحيانا ينقص شيئا أو يزيد شيئا، فهذا لا بأس به. ترجعوا أنتوا عم تسمعوها، بتحط المتن أمامك بتشوف شو في ناقص وبتزيده. نعم، من يقرأ؟ جيب هالميكروفون يضع عليك. بسم الله، احنا ان الله واحد لا شريك له. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. علي حمزة شوي الصوت. نعم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين ولا شيء يعجزه. قبل خلصنا ولا شيء مثله. اولا اخواني في الله، بس حكينا عن ان الله واحد لا شريك له، تعليت اللي عندي ولا اللي عنده؟ اظن اللي عندي اللي عليته. وطي شوي اللي عندي. بس حكينا عن إن الله واحد لا شريك له، ما ذكرنا أدلة الوحدانية، وقلنا أن أدلة الوحدانية هذه أنواع الوحدانية صح؟ أقسام الوحدانية، وحدانية في ذاته، وحدانية في صفاته، وحدانية في أفعاله. طيب ما الدليل على وحدانية الله جل جلاله؟ وهذا من الأمور التي قد تسأل عنها في ميدان دعوتك من ملحد، وهو لا يسأل عن وحدانية الله أولا، إنما يسأل عن وجود الله. والذي تنسب له صفة الوحدانية هو الموجود جل جلاله، وهو واجب الوجود. فإذن ما هي أدلة وجود الله؟ وقلنا أن الأدلة في هذا السياق تكون أدلة شو؟ عقلية. ليه؟ لأنه نقيه هو أصلاً مش مآمن، ماشي؟ ولا يأتي علينا أحد ليقول أنتم تقدمون العقل على النقل. قل له أي إنسان صاحب فطرة سليمة يعلم أن هذا يكون عقلي، وبينا هذا من خلال دعوة الأنبياء في القرآن الكريم، صحيح؟ مثل شو؟ مثل دعوة إبراهيم عليه السلام، مثل وصايا ربنا تعالى في القرآن الكريم: أفلا تعقلون، أفلا يعقلون، لعلهم يعقلون. فإذا هذا ليس فيه تقديم للعقل على النقل، تمام؟ بعدما تؤكد للملحد الدليل العقلي ثم تبين له وتثبت له دليله بالدليل النقلي. فلو سمحت يا رامي لو تحط لنا باختصار شو هي الأدلة الأساسية اللي ممكن نحن نتكلم فيها. لو ترجع اللوحة لورا شوي لو سمحت. لورا لورا لورا، أيوة. الأدلة العقلية، الأدلة العقلية لوجود الله تعالى. لو جئت لأسألك ما الدليل على وجود الله، بما تجيبني؟ اعتبرني والعياذ بالله ملحد، قل لك ما الدليل على وجود الله؟ هذا العنوان. فإذا هلا جنا عم نحكي بالطريقة العقدية اللي هي شو؟ في ثلاث أحكام عقلية لازم تعمل فيها، شو هي؟ الواجب والجائز والمستحيل. فبقول له أنت متفق معي يا ملحد إنك أنت عندك عقل، هذه الأحكام اللي بنمشي فيها نحن؟ نعم. طيب الآن بدنا نحكيك بالفقه العقلي، مش الفقه النقلي. الفقه العقلي بقول مستحيل أن الله ليس بموجود، فيقول لك كيف؟ شو بتقول له؟ استخدام الإمام أبو حنيفة، مش أنت أبو حنيفة، أبو حنيفة رحمه الله، لهذا المثال العقلي الذي استخدمه مع الملحدين، اللي هو مثال السفينة. طيب شو بدنا نحط له هذا عنوان زي ما قال راشد؟ الدليل الأول: لكل محدث حادث. كل ما في الكون محدث. ما ما ما معنى المحدث؟ الذي سبقه، ها؟ لا، قبل ما يكون موجود شو سبقه؟ العدم. عفوا، لكل حادث محدث. ما هو، ما تعريف أو تفسير الحادث؟ هو الذي سبقه العدم. طيب ما الذي في الكون لم يسبقه العدم؟ رجع، وما بدك رجع، كل شيء من عمرات، من بنيات، من بشر، من حجر، من شجر، من جبل، من دواب، كله له أول، كله له أول. فترجع به، لابد أن تصل إلى مكان اسمه هنالك من أحدث الكون. إذا الكل سبق عدم، هذا مستحيل عقلاً، هذا أمر مستحيل. هنالك من بدأ بالكون ثم بدأ أتبعه الحوادث، هذا الدليل الأول. وأنا بضرب دائما مثال جميل في هذا الباب: هنالك ميزان، والميزان له كفتان، وهاتان الكفتان متساويتان، غبت ثم عدت فرأيت كفة من هذه الكفتان أو هاتين الكفتين قد رجحت، وحدة من الكفتين رجحت، هل يمكن أن ترجح وحدها؟ مستحيل عقلا. تقول لي هوى، تقول لي حدا حركها، في حدا أحدث فيها هذا الحدث فحركها. فإذا كل الكون ممكن الوجود، من هو واجب الوجود الذي أوجد كل هذه المخلوقات؟ هو الله جل جلاله. الآن منجي للدليل الثاني. طب اتفقنا أنه واجب الوجود، ما الدليل على أنه واحد؟ شو الدليل على أنه واحد؟ لا ممكن يرد عليك بأي رد آخر. تمام، فإذا ما الدليل على وحدانية الله عقلا؟ عم بحكي أنا، بتقول لي يا شيخ الله يقول قل هو الله أحد، حبيبي عقلا عقلا بعدين نجي منثبت الأمور. دليل إن اسمه دليل غير فينا نحط نطلع تحت شوي، ترك لي رقم اثنين هلأ نرجع، خلي رقم اثنين بس حط لي الأدلة العقلية لوحدانية الله هلأ تحت. أيوة الأدلة العقلانية أو العقلية اثنين، هلأ بحكي الثاني شوي. الأدلة العقلية لوحدانية الله، واحد شبهة التمانع. شو يعني شبهة التمانع؟ قال الله لو كان فيهما آلهة إلا الله أي غير الله لفسدتا. كيف؟ الآن هذه شجرة، أمر محدث، يوجد إلهان، افترض عقلي، افترض أن واحدا منهما أراد شيئا غير الأول، واحد بده يخلق والثاني ما بده يخلق، شو بده يصير؟ الأصل إنه الإله هو الذي أمره هو الذي يطبق، فإذا نفذ أمر الأول ولم ينفذ أمر الثاني فهذا دليل على عجز الثاني، هذا أولا. طيب وإذا نفذ شيء من الشجرة في أمر الأول والبعض الآخر في أمر الثاني هذا دليل على تجزؤ القدرة، والقدرة في حق الله لا تتجزأ، هذا الاحتمال الثاني. ثواني. والاحتمال الثالث أن يتعارض الاثنان فتكون قدرة واحد منهم أكثر من الآخر فالثاني يثبت عجزه لأن القدرة هي التي تفوق كل القدرات، قدرة الله جل جلاله قدرة واجب الوجود تفوق كل القدرات، فإذا كان في قدرته نقص فهذا دليل أنه ليس إله. فإذا دليل التمانع اللي هو يثبت في قول الله جل جلاله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهذا دليل على وحدانية الله جل جلاله. يستحيل عقلا من قل له، يستحيل عقلا أن تقاد سيارة باثنين، يستحيل عقلا أن تقاد سفينة باثنين، يستحيل عقلا أن تدار شركة بمديرين، فكيف عقلا كون تنفذ فيه قدرة وإرادة بإلهين؟ فهذا مستحيل عقلا. تمام. الدليل الثاني اللي ما ذكرناه بالأدلة العقلية لوجود الله جل جلاله دليل اسمه دليل التسلسل. ما هو دليل التسلسل؟ إجا عمر قال له لعبد الرحمن افعل هذا، قال له ما بستطيع بدي أخذ الأمر من الأعلى مني، راح عند حمزة اللي هو أعلى منه فما عطى الأمر، حمزة قال له بدي أخذ الأمر من الأعلى مني، راح عند أحمد قال له ما عندي بدي أخذ الأمر من الأعلى مني، راح عند فلان راح عند علان، مشيت المسألة أو بالسراي بالدولة معاملة ورقية من واحد لواحد لواحد لواحد لواحد، بالأخير فعلت، انتهى التسلسل، هنالك من يؤثر، من له القدرة على التأثير، فهذا دليل واجب الوجود. وفيك تطبق في مثال الميزان، مستحيل أن يستطيع البشر لقدرتهم محدودة أن يطبقوا قدرتهم في الكون، فهذا يرجع إلى هذا وذلك يرجع إلى ذاك وذلك يرجع إلى ذاك حتى يصل إلى مكان هنالك مؤثر في كل الكون يستطيع بتأثيره أن يؤثر بكل الكون، وهذا اسمه واجب الوجود. فإذا الدليل الثاني اسمه دليل تسلسل، الدليل الأول اسمه دليل لكل حادث محدث، والدليل على وحدانية الله اللي هو بإن الله واحد لا شريك له اللي هو شبهة التمانع اللي تبين وتفسر بقول الله جل جلاله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. بعد ما نثبت يا أخواني في الله هاي الأدلة العقلية بعدين كل الأدلة النقلية اللي موجودة في القرآن الكريم نسقطها عليها وتكون سببا لتمكينها. ثم قال بعدها ولا شيء مثله. أبي لا شيء يعجزه. إيش لا شيء مثله يعني؟ شوفوا يا أخواني في الله، حتشوفوا على فكرة نحن قلنا علم العقيدة ثلاث أقسام. القسم الأول شو؟ القسم الأول إلهيات، القسم الثاني نبوات، القسم الثالث سمعيات أو غيبيات. قسم الإلهيات تقريبا الأول قسم منه شي صفحة ونص، هلأ بالصفحة الثانية بنص حنبلش بالنبوات. حتلاقوا تقريبا كل العبارات اللي موجودة في هذا المتن، متن الطحوية، تؤكد على مبدأ واحدا وهو تنزيه الله جل جلاله. وإذا مذكرين قلنا في مبادئ اتفقت عليها مذاهب أهل السنة والجماعة، الأشاعرة والماتريدية ومين مذهب الثالث؟ أثرية أو فضلاء الحنابلة. فهؤلاء الثلاثة متفقون ومجمعون على عدة مبادئ في العقيدة، من أعظم هذه المبادئ شو؟ تنزيه الله جل جلاله عن مشابهته بخلقه. فحتلاقوا عبارات المتن، متن الإمام الطحاوي رحمه الله، هذه العبارات تقريباً كل عبارة بتأكد الثانية. ماذا يريد منا؟ يريد منا أن نتيقن يقيناً كاملاً أنه مهما تفكرنا لأن ندرك حقيقة الله جل جلاله فلن نصل لذلك، فهذا يدفعنا لأن ننزهه ونعظمه ونلجأ إليه ولا نلجأ لأحد سواه. هاي ثمرة العقيدة، هاي ثمرة العقيدة. بس ثمرة العقيدة أنك تقوم بعد مجلس العقيدة فيزداد حبك لله ويزداد تعظيمك له ويزداد يقينك عليه، فلا تلجأ لسواه ولا تطلب من سواه، بل توجه مقصودك وقلبك إليه جل جلاله. هاي إذا بدك اسمها ثمرة العقيدة. فإذا علم العقيدة ما علمك هاي العقيدة وما خلاك توصل لهاي الثمرة، فدع علم ضار ما اسمه علم نافع. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني في الله هذا الذي أراده من الصحابة. إذا بدنا نجي نتعلم المعلومات كمعلومات بدون أن نأخذ منها الثمرات فبئست تلك المعلومات. لا شيء مثله، تنزيه الله جل جلاله عن المشابهة في أولا الذات، وثانيا في الصفات، وثالثا في الأفعال. قلنا بالمتن الأول، طب شو الفرق بين لا شيء مثله وواحد لا شريك له؟ هي مش تكرار، هي تأكيد، بس في فرق. تمام، والأفعال ممكن أقول أنا لن أستطيع أن أصل لي يعني ذات الله وصفاته، بس ممكن أعمل شيء بيشبهه. أول وحدة ممنوع بالذات أن تكون مثله 100%، ولكن الثانية حتى الشبه، يعني اللي احنا اليوم بنذكر الله جل جلاله موجود وأنا موجود، فعندي صفة كصفة الله، ولكن هل ممكن للحظة أتخيل إنه في شبه لوجودي لوجود الله؟ أبدا. وجودي له حيز، وجودي وجود جسم، وجودي وجود أعضاء، وجودي وجود تركيب، وجودي سبق عدم، وجودي آخر فناء، وجودي في ضعف. وجود الله لم يسبقه عدم ولن يلحق به عدم كما سنذكر وسنبين الآن. وجود الله جل جلاله ليس متحيز، وجود الله جل جلاله بلا جهات كما سيذكر الآن الإمام الطحاوي. فلذلك هذه الأمور ولو أثبت بالاسم موجود قادر، أنت عندك قدرة هو عنده قدرة، أنت عندك علم هو عنده علم جل جلاله، بس مش يعني قريب أو يشبه، مختلف كليا ولا تستطيع أن تتصور هذا. نعم. ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه. إثبات أي صفة؟ إثبات صفة القدرة. شو هي صفة القدرة يا إخواني في الله؟ فيكم تعرفوها، هي صفة أزلية. بدي هالمصطلحات تفهموا شو يعني أزلية؟ لا مش دائما، ها؟ لا ابتداء لها، هيك يعني أزلية. طيب شو يعني قدرة أزلية؟ يعني ربنا جل جلاله يا أخواني في الله ظهرت لنا قدرته عندما خلق. طب قبل ما يخلق لم يتسمى بالقادر بعد ما خلق، زي ما هلأ حيمر معنا، لم يتسمى بالخالق بعد ما خلق، فهو خالق قبل خلق الخلق، وهو قادر قبل أن تظهر قدرته، وهو مالك قبل أن يملك جل جلاله. كان الله ولم يكن شيء. فإذا صفات الله إيش حكمه يا أخواني في الله؟ إيش اسمه؟ أزلية. شو يعني أزلي؟ أي لا بداية له. فإذا لا شيء يعجزه. شو يعني أثبت أي صفة؟ طيب هذا اسمه إثبات عقلي علمي. طب إثبات قلبي إيش ثمرت هذه الجملة؟ أعب بدرس العقيدة أنت، إيش ثمرتها؟ إيش ثمرتها بحياة العملية؟ صار بين إيدي شيء صعب علي، صعب، مين إلجأ؟ وين؟ نسيت درس العقيدة. لا شيء يعجزه من القرآن الكريم. مين بيعطيني مثال عليها؟ مثال قصة موسى لا شيء يعجزه، إبراهيم لا شيء يعجزه، بشو؟ بالنار. لا شيء يعجزه، قادر يطفي النار يحول النار. كمان مريم لا شيء يعجزه في الولد. كمان لا بدي شيء عملي. زكريا عليه السلام، وين المرأة صار عمرها 90 سنة؟ وتخيل لك اثنين رايحين عنده دكتور، هلأ قاعدين يجروا بعض، هو أبو 100 سنة وهي بنت 90 سنة. يا دكتور، إن مش قادرين يحكوا قد ما كبروا بالعمر. هل بدنا ولد يا دكتور؟ يا حبيبي روح خذوه عند دا عند مصحة عقلية. روح حبيبي عمرك 100 سنة وعمرك 90 سنة. قال يا عمي أنا قرأت في العقيدة ولا شيء يعجزه. هاي شو يعني لا شيء يعجزه؟ مش لا شيء يعجزه يعني أنا تعلمت القدرة وكتبت، يعني هي صفة أزلية لله تعالى لا ابتداء لها. بدي ثمرة العقيدة، أنا ما بدي أتعلم علم العقيدة بلا ثمرة. لا شيء يعجزه يعني في قدرة للبشر، الله تعالى قدرته فوق قدرة البشر. قدرة البشر محدودة وقدرة الله لا حد لها. قدرة الله لا تتعلق بالأسباب، وقدرة الله قد تكون بخلاف الأسباب. سيدنا زكريا وزوجته متعلقين بالأسباب؟ لا، الأسباب يقول لك حبيبي أنت وين؟ مش قادر تتحرك، أنت ودك ولد ومرتك خلص ختيرت. هذا اسمه أسباب. لا شيء يعجزه هو إيمان ويقين أن الله تعالى قدرته فوق الأسباب. اللي بعده، لا شيء يعجزه هو إثبات لصفة القدرة، والقدرة هي صفة أزلية لله جل جلاله. ولا إله غيره. شو لا إله غيره؟ وين بيناها هاي؟ بأي دليل من هول الثلاثة؟ لا، بالوحدانية. عفوا، نعم صحيح. من هو الإله؟ شو يعني؟ صحيح، الإله هو الذي تأله إليه القلوب. بس أنت فينا نقول عفوا يعني فسرت الماء بعد الجهد بالماء. إله هو الذي تأله، إله هو الذي تأله، والتفسير بيكون غير المصطلح، بيكون مصطلح ثاني. الإله هو الذي، تمام، هو الذي تلجأ إليه القلوب، وهو الذي ترغب إليه النفوس. هذا هو الإله، وسمي بالإله من الوله، والوله هو شدة الحب. فمن شدة حبك لله لجأت إليه، فالولد عند الخوف يلجأ إلى أبيه وأمه. لما؟ من الحب، بسبب الحب. فمن شدة الحب لله تلجأ إليه عند نزول الحوادث وعند وقوع المصائب. فإذن لا إله غيره هو الذي لا يلجأ قلبي لغيره، ولا يظن قلبي أن عند غيره قضاء الحوائج. إجا رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أسألك مرافقتك في الجنة. هذا ليش ما دعا الله؟ شو رأيكم؟ مش نحن عم نقول معنى الإله أنك ما تسأل غير الله. وهذا راح رجل قال له يا رسول الله إني أسألك. حتى لا نفهم ونظن إن طلب الدعاء من الغير أن يكون وسيلة بين يدي الله أن هذا شرك كفر. لا يا حبيبي لا، بدك تسأله إن كان يظن للحظة أن النبي بذاته يفعل هذا الأمر، نعم شرك. أن صحابي، أن تابعي، أن ولي بنفسه يفعل هذا، نعم شرك. أما إن كنت أرجو بمنزلته عند الله أن يدعو الله لي وقلبي مطمئن أنه مخلوق وقلبي مطمئن أنه بشر، ما كان هذا ربنا يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يوجه المخلوقات لإله؟ ليش يوجههم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ كل المخلوقات يوم القيامة حتتوجه للنبي عليه الصلاة والسلام، كل سوى تتوجه القلوب والأنظار إليه. يا رسول الله شو رأيكم كل أهل المحشر مشركين بعد يشرك ليش يوم القيامة؟ لأنكم توجهتم لغير الله فهذا شرك. لا يا حبيبي افهم، افهم السنة، افهم المعاني، افهم المجاز، افهم ماذا يريد الله من هذا لك. وجه الأمة كلها للنبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة. يا رسول الله يا رسول الله اشفع لنا عند ربك، بس هو متيقن انه لا يأذن بالشفاعة احد بين يدي الله الا الله، لا يرضى بالشفاعة الا الله، ولكن الله جعل واسطة بين يديه رسول الله. وهذه بأحاديث ثابتة في الصحيحين، يا رسول الله اشفع لنا عند ربك فيشفع فيسجد بين يدي ربه فيفتح الله عليه بمفاتح الى اخره، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى. سألوك بعدين أنت سألني، وسل تعطى، تعطى إيش؟ إلك شيء؟ إلك للبشر اللي هن سألوك وأنت سألتني. فلذلك يا أخواني في الله لا إله غيره هذا بالقلب. عشان هيك يا أخواني في الله نحن تعلمنا للأسف عبر سنوات طويلة ناخد بالظاهر كثير، ناخد بالظاهر أي كلمة بنسمعها بنطلق عليها لو كان ظاهرها شرك. يعني مثلا أنا بدي أسألكم سؤال، السجود، السجود بس نشوفه الآن شو منطلق على صاحبه دوري؟ عادي قلوه بأسر شو منطلق؟ قول شرك بس هو هيك؟ إذا رأيت إنسان سجد لأحد شو بتطلق عليه دوري؟ ما يقولوه شرك منطلق عليه بس هو شرك؟ حبيبي ليش؟ والله أنا تعلمت أنه بس فوت هيك هيك نركع ونسجد. حبيبي مش مشرك هذا يا عمي، هذا جهل لك يا عمي، هذا جهل، هذا عم بعظم. قال له دير بالك هذا الفعل في ديننا حرام، الأصل الركوع والسجود لله عز وجل. قال والله الله يبارك فيكم كنتش عارف. لا، كل من سجد لقبر وكل من سجد لشخص وكل من سجد له شرك. مين قال؟ روح عند اللي سجد لقبر قل له لا عم تسجد. إذا قال لك أظن أنه هو بنفسه ينفع ويضر قل له نعم شرك هذا. أما أنا تربيت أنه والله أنا أعظم وأقدر هذا الولي بقول له لا دير بالك هذا حرام، هذا يوصلك للشرك، ما بيجوز بس ما بكفره. لا ولا فعله شرك. نحن لا نؤاخذ على الظاهر. يا عم حاطب ابن بلتعة عمل فعل ظاهره شرك كفر، شو هو؟ راح وصل خيانة لأهل مكة، إجا عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له عمر خلاص جز رابطه على السريع. قال له عمر رو تاي حاطب ليش عملت هيك؟ هاي ليش عملت هيك؟ ما فيش عندنا منه إحنا، ليه عم تعلم العقيدة؟ حتى نطلع الناس من بؤرة الشرك والكفر، مش ندخل الناس على بؤرة الشرك والكفر. علم العقيدة ينمي في قلبك عقيدة النبي. قال النبي عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات. إذا كانت قطع يد، إذا فيك تجيب له شبهة للي بتنقطع إيده حتى ما تطعلوش إيده منيح، طب كيف كفر؟ بروح فتش له عشي كفره فيه، فعله كفر. شو يعني فعله؟ شو هي فعله كفر؟ شو فعله كفر ولكنه ليس كافر؟ شو يعني هاي؟ هذا قد يؤدي به إلى الكفر، ولكن لابد أن يسأل ويبين ويعلم ويستتاب ويرحم، فبتتغير المسألة كما فيه. باختصار لأنه الوقت عم بمر، قلنا بدنا نختم الصفحة واللي بعدها شكلنا حنكمل بعد العيد العقيد إن شاء الله. نعم. لا مش كفر، لا إذا كان لغير الله كفر هذا الفعل؟ سؤال: ألم يذكر ربنا جل جلاله في القرآن الكريم سجود الملائكة لآدم؟ ليش سجود؟ ليش سجود؟ أمر من الله صحيح، ولكن هل فعلهم يؤدي للعبادة؟ لا، فلذلك ليس بكفر. طب سجود إخوة يوسف، خروا له سجدا في سورة يوسف، بشر ما أمرهم الله، سجدوا ليوسف، كفار إخوة يوسف؟ لا. نعم يا ابن حمام، بحكي عن تشريع. هل جاء يوسف عليه السلام بشريعة تجيز السجود لغير الله؟ ما جاءش فيها يوسف شريعة الأنبياء كلها بالعقائد وحده، ما عم تكلم بالفقه. هذه الشريعة غير شريعتنا، هذه بأحكام الفقه والوضوء والطهارة، ولكن بالنسبة للعقائد واحدة. حتى بزمن يوسف السجود لغير الله بنية العبادة كفر، ولكن هذا الفعل لا يراد منه العبادة. طب شو حكمه بالشرع شيخ؟ هل أنت يعني عم بتجزل لنا مين ما بده يسجد؟ يا عمي لا، نحن عم نقول هذا حرام، ولكن هذا يبين لمن فعله أنه حرام. وإن كنت تقصد به العبادة، يعني بنية العبادة، فهذا يؤدي إلى الشرك والكفر. الله يرضاكم، حاولوا نختصر الأسئلة، وأنا معكم إذا بدكم بعد يعني بعد 10:30 مفتوح معكم للفجر، بس عشان نكمل حياخذ آخر سؤال من الأولاد. بسم الله. طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وإن مات النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يا قرة عيني أمر طال بحثه في مباحث الفقه والعقيدة، وذكر الفقهاء أدلة. ونحن دائما، وأنا بدي يعني أكد مسألة ذكرتها سابقا، أنه نحن لازم نكون أمام الدليل سمعا وطاعة، ونحن لابد أن يعني نتجرد. اليوم إذا بتروح بتفتح الإنترنت وبتحط هذه المسألة، تجد حقيقة عشرات، مش عشرة، عشرات المواقع التي تقول لك مباشرة أن هذا شرك. تمام؟ هذا ليس منهج طالب علم. منهج طالب العلم ما يأخذ العلم من الإنترنت، لأن الإنترنت يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، والإنترنت ليس بيدنا. منهج طالب العلم أن يرجع إلى كتب السلف. شو يعني كتب السلف؟ شو يعني متقدمين؟ يعني أي سنة تبلش؟ من أول ما بدأت تكتب الكتب، يعني لا مش قرون ثلاث، ما في كتب، كان أول قرن وثاني قرن، من القرن الثالث، من أبو لا، ما هن كتب السلف هن اللي نقلوا الفعل، هن اللي نقلوا الفعل. بدك تسمعني وبعد ذلك قل ما شئت. ففي القرن الثالث بدأت كتابة كتب، في قرن أبو حنيفة ومن بعده بدأت كتابة كتب، نقل علماء السلف بالإجماع، نقلوا أفعالا من أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم التابعين وتابع التابعين، لأنه في زمن الصحابة ما كانت تكتب هذه بالكتب، ونقلوا سكوت الصحابة على ذلك، ونقلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي الأحاديث الصحيحة بيّنوا هذا الأمر بالتفصيل. ومنه على سبيل يعني بس ذكر الأمر، لأنه هذا الأمر إن شاء الله عز وجل سنأتي إليه في باب النبوات، نحن الآن في الإلهيات، سنأتي لذلك في باب النبوات بالتفصيل. هل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته؟ وإن كان هذا جائزا فما المراد منه وما المقصود منه؟ وهل هو ممنوع بالإطلاق أم هل هو جائز بالإطلاق؟ تمام؟ سنذكر بذلك أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم أثار للصحابة، ثم التابعين وتابع التابعين بالكامل إن شاء الله تعالى. الدرس القادم ممكن يكون غدا، ممكن الأسبوع اللي بعده بإذن الله تعالى، أو لا نؤخر يلا. قديم بلا ابتداء. قديم، شو يعني قديم يا إخواني في الله؟ القديم بالظاهر بنظرنا وبفكرنا هو القديم الزماني، ولكن عندما أضاف له كلمة بلا ابتداء أي أن الله جل جلاله ليس له أول. قد يأتي البعض يقول يا شيخ من أين هذه الكلمة جئنا بها؟ مش نحن قلنا أسماء الله جل جلاله شو؟ توقيفية. شو يعني توقيفية؟ يعني بدليل. هل وردت بدليل هذه كلمة؟ ها؟ ليش استقرأت الأدلة؟ إذا دخلت للمسجد شو بتقول؟ غير دعاء تاني. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بعد بحق لحد يقول منين جبت كلمة قديم؟ وفي عدة أحاديث أخرى من أجل ضيق الوقت نذكر شيئا منها بس هذا الحديث، ومن أراد أن يرجع لتفسير القديم في شروح الطحاوية يجد ذلك. هذا إن اعتقدنا أنه اسم، أما إذا اعتقدنا أنه إخبار فنحن حطينا المرة الماضية قاعدة شو بتقول؟ الإخبار عن الله جل جلاله الأمر فيه واسع، وأسماء الله جل جلاله فيها رأيان، إما أنها لا تؤخذ إلا من دليل قطعي، والبعض قال إن لم يكن في ذلك دليل قطعي ولكنها تدل على صفة عظيمة لله وليس فيها نقص فلا بأس لذلك، ولكن جمهور أهل السنة والجماعة على أن الأسماء الله جل جلاله إيش؟ توقيفية. فإذا هذه إن اعتبرناها اسم فإلها دليل، وإن لم نعتبرها اسم فالأمر فيها واسع. قديم بلا ابتداء، نعم، دائم بلا انتهاء. وهذا يا إخواني في الله يؤكد أي صفة؟ شوف صفة شو؟ شوف نسميها أزلية، قلنا لا أول له، أزلي. شو كمان صفة ذكرها الله في القرآن الكريم؟ ويبقى، لا ممنوع الخلود على الله عز وجل، ويبقى صفة البقاء. فإذا دائم بلا انتهاء هي إثبات لصفة البقاء. طب لفظ الدائم وردت؟ نعم وردت في حديث إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وذكر فيها لفظة الدائم. نعم لا يفنى ولا يبيد. لا يفنى ولا يبيد تأكيد لأي صفة؟ صفة القديم، صفة الدائم، صفة الأزلية. وما الفرق بين الفناء والإبادة؟ يعني نعم لا يفنى، الفناء متعلق بالذات، حتى ما تتكلموا أشياء عن الله بعدين نصير بخطر تاني. لا يفنى متعلقة بالذات أي لا تفنى ذاته، ولا يبيد متعلقة بالصفات، بالصفات أي لا تبيد صفاته. يعني ذات الله جل جلاله لا يصيبها الفناء، دائم بلا انتهاء. ولا يبيد أي لا يتغير سمعه، لا يضعف سمعه، سمع البشر يضعف، إذا كبر الإنسان بيضعف بصره، بيضعف سمعه، بتتغير صفاته. صفات الله جل جلاله لا تبيد، لا يصيبها النقص، لا يصيبها الضعف. طيب فإذن هذه لا يفنى ولا يبيد. نعم ولا يكون إلا ما يريد، هذه إثبات لأي صفة؟ لا القدرة قلناها بصفة لا شيء يعجزه، يعني قادر على كل شيء، ولكن لا يكون إلا ما يريد صفة شو؟ ها؟ الإرادة. فتح الله عليك. يعني دائما صفات الله جل جلاله بتستنبط بلفظة واحدة وبتكون عامة، تصرف فيها ضعف فيها نقص، ولكن الإرادة، وإرادة الله جل جلاله صفة أزلية. مثل شو؟ مثل القدرة. طب كيف صفة أزلية؟ ممكن يجي ببالي أنا أن الله جل جلاله الآن أراد أن يخلق فلان، فالآن تنشأ عنده إرادة فيقول للشيء كن فيكون، صح؟ كيف لا كيف صح؟ تعرفش أن تنشأ عنده إرادة؟ يعني ما كانش عنده إرادة. بدنا نفهم يا إخواني، شفتوا كله نسوى بدلل عشو على هو غير البشر. نحن بس قلت لي هلا إيه شو بنيت عشو؟ بنيت عن إحنا كبشر، إنه أنا ما كنت قبل بدي شيء، هلا صار بدي شيء، فنشأت عندي إرادة. فالله تعالى لا تحل به الحوادث. شو عم تقول جنث؟ نعم ماشي. يلا أخلت أنت ال هتعوش بوجي أحمد، طيب نضرب فيك المثال ماشي. فإذا إرادة الله أزلية. طب بتقول لي كيف أزلية؟ طب ما الآن أراد، مش بالقدرة. لا انتبهوا، مش متعلقة بقدرة. نعم الإرادة غير القدرة، قدرة قدرته أزلية. فإذا الإرادة فينا نوصلها بأي صفة؟ بالعلم. وعلم الله جل جلاله شو؟ أزلي. كيف يعني أزلي؟ يعني الله جل جلاله يعلم كل ما يكون على وجه الأرض إلى قيام الساعة. ومتى علمه هذا كان؟ أزلي. شو يعني؟ شو يعني؟ يعني لا أول له، يعني لم يسبقه جهل. علم الله لم يسبقه، يعني مش كان بفترة من الفترات كان الله ولم يكن معه شيء وما كان في شيء بباله، والعياذ بالله. هنا بس أنا عم بهيك نفهم الصورة. بعدين الآن أراد وعنده قدرة يخلق الخلق، فنشأ عنده علم. لا، صفات الله أزلية كأزلية الذات. هذا بزيد عظمتك، تعظيمك لإله. علمه أزلي، قدرته أزلية، إرادته أزلية، بصره أزلي، سمعه أزلي. صفات الله جل جلاله لا أول لها، كما أن الذات لا أول لها. طيب، وإن أنا بعقل القاصر شفت أنه الآن إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له، وهذا مش معناته الآن، مش معناته الآن نشأت الإرادة. لا، الإرادة موجودة سابقا، ولكن الآن الله جل جلاله شاء أن تنفذ إرادته الآن. تمام؟ نعم. لا تبلغه الأوهام. وأكمل الثاني. ولا تدركه الأفهام. ركزوا لي بهذا لو سمحتوا. أول شيء، إيش الفرق بين الأوهام والأفهام؟ صحيح، والأفهام حقائق. جميل، تمام. إذا بتتوهم وبتظن بأوهامك حتوصل لله، ما حتوصل. وإذا بتحاول تفهم حقيقة معنى ذات الله، كمان ما حتستطيع. عشان هيك مذهب أهل السنة والجماعة في ذات الله وصفاته هو التفويض. شو يعني تفويض؟ الله يفتح عليك. أكل فهم المعنى على حقيقته لله. سمع الله بيجي بنفي الصفة، أثبتها، وماذا أفعل بعد إثباتها؟ أفوض علمها إلى الله. لأنه أنا إذا بديش فوض علمها إلى الله، بدي أقول سمع حقيقي. شو يعني سمع حقيقي يا حبحوب؟ بدك تصير تتخيل أذن وطبلة أذن. قال ولكن ليس كمثله شيء، يعني أذن كبيرة. بحيكم بصراحة هيك، شو بتخيل المجسمة؟ أقال يد، أثبت اليد، ما بعطلها بلغيها، أثبتها. ولكن ما حتفهمها لا حقيقة ولا أوهاما، لا بالتخيلات يا حبيبي ولا بالأفهام الحقيقية. فإذا لا تبلغه الأوهام. شو الأوهام؟ التخيلات والظنون. والأفهام لو حتى أنت كنت طالب علم وحاجة جاي بدك تفهمها، ما حبيبي ما بتقدر. ليس كمثله شيء، مش ليس كمثله شيء، يعني شيء غير عنا، بس هو مثلنا. يعني هي فينا أبعاضا وأعضاء، ولكن في الله جل جلاله ليست هكذا. لا يا أخواني في الله، سمع الله أعلم بحقيقته، بصر الله أعلم بحقيقته، يد الله أعلم بحقيقتها، قدم الله أعلم بحقيقتها، وجه الله أعلم بحقيقته، أصابع، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، الله أعلم بحقيقته. نثبت هذه الأفعال، ونثبت الصفات، ونثبت الأسماء، ونفوض علمها إلى الله جل. هذا المذهب السائد عند جمهور أهل السنة والجماعة. طب مذهب التأويل، مذهب التأويل هذا مذهب مرجوح ليس الراجح. والمذهب الأسلم والأقرب للتقوى هو مذهب التفويض. طب مذهب التأويل فعله سلف الأمة؟ طبعا ابتداء من الناس ومن بعده. طب ليش فعلوه؟ قال ما فعلوه في كل الصفات، فعلوه في الصفات التي توهم. الله يفتح عليك. مثلا خليني أضرب مثال. قال صلى الله عليه وسلم مثلا أي أحد، خلينا نحكي دغري تحت فموه على السريع. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى عبدي إيش أول حديث، من أتاني يمشي ديتر، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته. طيب إيش يعني أتيته هرولة؟ هل الله يفتح عليك، هل في نقول أن الله يهرول هرولة خاصة به؟ معقول؟ ها؟ تمام. شو يعني الكيف؟ شو أثبت اللفظ، أثبت لفظ الحديث حتى ما ألغي الحديث. ولكن ابن عباس وغيره من سلف الأمة حتى لا أوهم نفسي، ما هو أحيانا شيخ بيجي أنا بدي يعني نزه ربنا تعالى، فبعد بثبت وبقول لفظا أنه أنا يعني أنفي الكيفية، بس بدي أثبت الهرولة كهرولة، وأقول منهم من يقول هرولة حقيقية. طب سؤال، قال الله تعالى عبدي مرضت فلم تعدني، شو يعني مرضت؟ أقول أثبت المرض ومرضا خاصا بالله؟ فسرها. شنو فسرها؟ أولها لك، أولها النبي عليه الصلاة والسلام قال عبدي مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان ولو زرته لوجدتني عنده. فسر لي شو يعني وجدتني عنده؟ وجود حقيقي؟ شو يعني؟ الله يعطيك الرحمة والبركة، الله يفتح عليك. فإذا النبي عم بيعلمنا ببعض الأشياء المستحيلة عقلا على الله إني أولها، أما الأشياء التي تجوز في حق الله جل جلاله فهذه أفوض أمرها إلى الله، وهذا في أغلب صفات الله تعالى. تمام؟ هذه مسألة لازم نضبطها. فإذا لا شو تبلغه الأوهام، يتوهم يتوهم يتوهم حبيبي، خلاص ما فيش له نهاية لوهمك، ولا تدركه الأفهم. أكمل. ولا يشبه الأنام، تأكيد لما قبله بس مخصصة. الأفهام يعني ممكن أي شيء تتخيله، بس الأنام هي تأكيد لعدم مشابهته بالبشر. الأنام هم البشر، الأنام هم الذين لهم نفس، هم الذين عندهم أرواح، فلا يشبه الأنام جل جلاله لا بذاته ولا بصفاته ولا بأفعاله. نعم. حي لا يموت، إثبات لأي صفة؟ صفة الحياة، وهذه ثابتة في آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحياة يا أخواني في الله، شو هات لنشوف، بما أنه عم نأكد هلأ نحن قواعد في العقيدة، نحن بس نسمع كلمة حياة شو منفهم؟ الحي، من هو الحي؟ كيف تفرق؟ عايش دم الصيدوي فحيا عايش. كيف الحي بالعقل؟ كيف تفرق بين حي وميت؟ الله يفتح عليك. الحياة عندنا لصاحب الحركة. وبتعرفوا بعض الناس بيفسروا الحي عند الله أنه حركة، أنه إذا يتحرك فعنده حياة. الله أكبر، هذا شو اسمه؟ تشبيه. الحي، صفة الحياة بالله حركة. لك أنت كبشر بتفرق ما بين الحي والميت بالحركة، ماشي عنده حركة، بقوم بينتقل، حركه ما عم يتحرك، ميت. بدك تشبه الله، بدك تفهم الله جل جلاله بصفة الحياة بالحركة. عشان هيك ربنا جل جلاله يا إخواني، لأنه الحركة تفيد الانتقال، والانتقال يفيد الانتقال من مكان إلى مكان، فإذا انتقل من مكان فإذا حده مكان. فلا أفهم صفة الحياة بالحركة، بل أقول هي صفة قبل صفة أزلية لله تعالى قائمة به جل جلاله. تمام. حي لا يموت. نعم. قيوم لا ينام. شو يعني قيوم؟ وحدة منا يعني هيك قريب. نعم قريب ممتاز فضل الله عليك. أو صفة قيوم فيها معنيان. أول شيء قائم بذاته. شو يعني قائم بذاته؟ ممتاز. قائم بذاته لا يحتاج لأحد من خلقه، لا يحتاج لوزير ولا يحتاج لغفير ولا يحتاج لولد ولا يحتاج لمشير ولا يحتاج لشريك ولا يحتاج لمعين ولا يحتاج لأحد جل جلاله. غني عن العرش وهو خالق العرش، وغني عن حملة العرش. العرش ومن حمله بحاجة إلى الله. هيك يعني قيوم. هو قائم بنفسه غني عن العرش. عشان هيك إذا بدي إجي يقول استوى على العرش، استواء حقيقي بالمماسة. استوى على العرش يعني جلس على العرش. شو بده يبلغ وهمك يا حبيبي؟ إنه هو بحاجة للعرش ليجلس عليه. أعوذ بالله. العرش ومن حمله ومن حوله بحاجة إلى الله جل جلاله. أثبت الاستواء مع تفويض الكيفية إلى الله جل جلاله، وأفهم من هذا العرش قدرته جل جلاله وقهره للمخلوقات. لأنه أعظم مخلوق عند الله جل جلاله يا إخواني في الأشهوة، أعظم مخلوق عند الله العرش. وفي خلاف بين العرش وبين النبي عليه السلام، سنأتي إليه بمحفظه النبوات. ولكن بس افهم شو يعني قيوم. أي أعلم أن الله جل جلاله مستقل عن العرش ومستقل عن كل المخلوقات ولا يحتاج لأحد من خلقه. طيب قائم بنفسه، هيك أول معنى. المعنى الثاني شو؟ شو يعني مقيم لغيره؟ فإذا لا يستطيع أحد من الخلق أن يفعل شيء إلا بإذن من الله. أنا الآن ما أقدر أحكي، كل لحظة وكل ثانية أنا حنجرت بحاجة للمدد من الله. وأنت عينك مش مرة واحدة الله أعطاها، دي مسألة بالعقيدة، مش ربنا مرة أعطاها القدرة وتركها. كل ثانية وكل لحظة عينك بحاجة للمدد من الله حتى تشوف، وكل لحظة وكل ثانية عقلك بحاجة للمدد من الله حتى يفهم. وإذا ربنا بيقطع الإمداد عنك بتتوقف مباشرة، وهذا ما نراه في البشر. فجأة راح البصر، فجأة راح السمع، فجأة وقع بالأرض، فجأة غطى قلبه، فجأة سكت قلبه. إيش سكت قلبه؟ مكان القلب عم بياخد من الله كل ثاني مدد. إديس ربنا يا أخواني قدوته عم بيعطي المدد لكل ذرات الكون جل جلال الله تبارك الله. هذا ما نريد أن نفهمه يا أخواني في الله من هذه العقيدة. نعم. خالق بلا حاجة. شو يعني خالق بلا حاجة؟ لا الله صمد لقبله. لا لا لا لا، مش بلا حاجة لخلقه. بلا حاجة لخلقه هذه اللي قبله قلنا. لا هذه جايين لها بعد شوي. لا لا، فتح الله عليك. يعني ربنا تعالى ما بيكمل بمخلوقاته. يعني مش هو قبل ما يخلق كان ناقص، فحتى تكمل هيك صفاته أنه يكون خالق أم خلقهم. شهادة بدل إنه شو؟ إنه صفة الكمال عند الله كانت قبل الخلق ناقصة، فعندما خلقهم اكتملت صفة الكمال عند الله. هيك؟ لا، خالق بلا حاجة لمخلوقاته. والدليل على ذلك قول الله في القرآن، القرآن: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنا لست بحاجة لخلقي، كأن الله يقول، حتى أزداد بهم كمالا. فالله تعالى صفاته كاملة وله صفات الكمال قبل خلق الخلق. تمام؟ نعم. رازق بلا مؤنة. شو يعني رازق بلا مؤنة؟ عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا في الحديث القدسي فقال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نفذ ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينفذ المخيط إذا أدخل البحر. مشكلتنا إذا منفكر نحن بخزائن الله منفكرها زي خزائننا، منفكرها زي الخزائن اللي عنا. خزائن الله حتى صفات الله ليست كصفات البشر، كما أن قلنا ذات الله ليست كذات البشر، صفات كرم الله ليست كصفات البشر. مش خزائن الله بتخيل خزائن زي خزائننا، خزائن الله أعظم وأكبر وأوسع مما أتخيل بنفسي. فالله تعالى رازق بلا مؤنة، يعني مش كان عنده موني مجهزن ومعبين وبلش بالرزق، لا لا، هذا تشبيه. شفتوا كل على فكرة كل جملة عم ينفي فيها شو؟ تشبيه، وعم بأكد فيها شو؟ عم بأكد فيها التنزيه، عم ينفي وعم بنزه، نفيه التشبيه وتأكيده التنزيه. نعم. مميت بلا مخافة، أي إنسان في الدنيا قد كنت سببا في إماتته تخاف منه إلا الله جل جلاله، يميت بلا مخافة، يميت من يشاء ويحيي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ولا يؤثر فيه شيء. إماتة الله جل جلاله لا تؤثر فيه شيء لأي أحد من خلقه. نعم. باعث بلا مشقة، الخلق الأول إيش الفرق بينه وبين الخلق الثاني عند الله؟ الخلق الأول كان من العدم، لكن الخلق الثاني هو الله سبحانه وتعالى. هذا من ناحية الأسباب، أن الخلق الأول كان من العدم والخلق الثاني كان من عجب الذنب، ولكن عند الله جل جلاله ما الفرق، ما الفرق بين الخلقين؟ ما خلقكم ولا بعثكم، خلقكم هو شو؟ خلق الأول، وبعثكم خلق الثاني، إلا كنفس واحدة. وقال جل جلاله في آية أخرى وهو أهون عليه. شو يعني وهو أهون عليه؟ دوري بالك، يعني كان في شوية صعوبة بالخلق الأول. يعني الله جل جلاله يخاطب المشركين بعقولهم فيقول لهم يا أصحاب العقول لو أردت أن أخاطبكم بعقولكم كما آمنتم بالخلق الأول. من المشركين آمنوا أن الله خلقهم الخلق الأول، بس شو كان عندهم شك بشو؟ أإذا متنا يا محمد معقول إذا متنا وكنا ترابا؟ يعني كأن الله عم يقول يا مهابيل أنتوا آمنتوا بالخلق الأول، ما التاني بعقولكم أهون عليه؟ بس عند الله مش أهون عليه، عند الله ما في أصعب وأهون، كله الخلق الأول والخلق الثاني كله كنفس واحدة. تمام، انتبهوا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. نعم. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. أها كملا. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. يلا هدول كلهم خلاص هلأ صاروا سهلين لأنه ما رأنا عليهم. مين بيقول لي شو يعني هالصفة؟ شو يعني هذه العبارة؟ هيك بتطبيق عملي. قدرة الله أزلية، ليس بحاجة للخلق قبل أن يخلق. شو كمان؟ خالق قبل أن يخلق الكون، علم الله جل جلاله أزلي. فإذا فهمت شو معناته؟ ما زال، شوف شو قال، بشو؟ مش بذاته. لم تقول لي يا شيخ ذاته أزلية، فهمنا، بس حتى صفاته لأن احنا شايفين أنه هلأ صارت، هلأ خلق الخلق. حبيبي خالق أزلي، مالك أزلي، عالم أزلي، حياة أزلية، قدرة أزلية. بصفاته قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. يعني هل ازداد الله جل جلاله بعد خلق الخلق بصفة الخالق؟ طب يخي فهمنا أنه كان خالق، بس زادت هذه الصفة شوي؟ ما زادت، لأنه شو يعني أزلي؟ من معاني الأزلية شو يعني؟ الله يفتح عليك، لا تزداد ولا تنقص. من معاني الأزلية يعني علم الله جل جلاله بيزيد، يعني كل فترة الله تعالى يعلم أشياء جديدة في الكون، أعوذ بالله، أو نقص علمه بينقص بالفترة. في صفة من صفاته سمح أو بصر أو قدرة بتقل لأنه عم بمر مع مرور الوقت، أعوذ بالله. فإذا أزلية لا تزيد ولا تنقص، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء. نعم. كما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. شو الأبديا يعني؟ لا نهاية لها. نعم. ليس بعد خلق الخلق استفادة اسم الخالق. هذا قلنا وشرحنا. نعم. ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ. اسم البارئ هو من أسماء الله جل جلاله، وهو كذلك يفيد معنى الخلق ولكن مع الإبداع. فالله جل جلاله هو الذي برأ الذرة وبرأ النسمة، أي أن الله جل جلاله خلقهم. طب قبل ما يخلقهم ما كان بارئ؟ كان بارئا جل جلاله. نعم. له معنى الربوبية ولا المربوب. شو يعني الربوبية؟ أفعال الله مع عباده تفيد الربوبية، يعني شو هي؟ الخلق والملك والتدبير وسمعه وبصره وقدرته، كل شيء من الله إلى العباد شو اسمه؟ ربوبية. ومن العباد إلى الله شو اسمه؟ ألوهية. يعني الدعاء شو اسمه؟ ألوهية. الخلق شو اسمه؟ ربوبية. من الله إلى الخلق ربوبية، من الخلق إلى الله ألوهية. فقال الإمام الطحاوي رحمه الله: له معنى الربوبية ولا شو يعني؟ مين يعني مربوب؟ مربوب هو أنا وأنت، أنا مربوب لله. فإذا هي تأكيد لشو؟ فإذا قبل كان عم بقول لي هو خالق قبل أن يخلق خلق. هون شو عم بقول لي هلأ؟ أنا ضربت لك مثال بالخالق، ضربت لك مثال بالبارئ، حقول لك كل الصفات. هو رب قبل أن يكون هنالك مربوب، خلص اجزم بها، اقطع بها، هو رب قبل المربوب. نعم. ومعنى الخالق ولا المخلوق. تمام، زي ما قلنا قبل. نعم. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا. أكمل. استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. طب من أسماء الله، لأنه هذه ممكن، ليش هو ذكره خاصة؟ لأنه ممكن تشكل علي عقلا. طب الله جل جلاله من أسمائه محيي الموتى. طب قبل وجود الخلق ما كانش في موتى اصلا ليحييهم. فاذا عم بعيد ليثبت لي، خلص ثبت لي صفاته ازليه. ما بتنشا بحوادث، ما بتطرا عليه حوادث جل جلاله، فهو ازلي بذاته وبصفاته. نعم. ذلك بانه على كل شيء قدير. اثبات لاي صفه؟ القدره. وكل شيء اليه فقير. اثبات لاي صفه؟ صفه الغنى. صفة الغنى هي الأساس، وقد يندرج تحتها يعني أكثر من صفة. وما معنى الافتقار هنا؟ كل شيء إليه فقير، كل شيء بحاجة إليه. نعم. وكل أمر عليه يسير. كل ماذا تفيد كل هنا؟ كل تفيد معنى قريب منا، الاستغراق. اكتبوها. كل تفيد معنى الاستغراق. شو يعني الاستغراق؟ ذاك الله، أي لا يخرج من استغراق هذه الكلمة أي مخلوق من مخلوقات الله. يعني شملت، قلت الشمولية هي من معانيها الشمولية، ولكن في اللغة يقال لها الاستغراق. كلمة كل تفيد الاستغراق، لا يخرج من استغراق هذه الكلمة اللي هي كل شيء من مخلوقات الله. يعني يا أخواني في الله، اليوم راسي عم يوجعني فبروح بصلي ركعتين، وبعد شوي صار مرض والعياذ بالله خطير كتير. فشيخ إجا أول مرة قال لي راسي عم يوجعني، قال لي صلي ركعتين. قمت صليت. ثاني مرة جيت لعنده تقول له والله مرض خطير، قام قال لي صلي ركعتين. قلت له عمي عم بقول لك مرض خطير، أول مرة قلت لي يعني وجع راسي فهمنا، ثاني مرة مرض خطير. ليش هو عند الله في فرق بين سرطان وبين وجع راس؟ أبدنا والله الله ييسرنا هيك واحد يطلعنا ينزلنا على البيت هلا بعد الدرس، ويا رب هيك هيئ لنا حدا، بدعي الله. أما بدي بيت، بدي بيت تزوج، ادعي الله. شيخ البيت ادعي الله، البيت سيارة ما بأسر. ليش عند الله في فرق؟ في شيء صعب وفي شيء سهل، بيشفي أمراض وأمراض ما بيشفيها. يا إخواني زي ما بنتعامل مع الله بأبسط الأمور نتعامل مع الله بأصعب الأمور. كل أمر عليه يسير، هذا معنى كل أمر عليه يسير، هاي ثمرتها. عشان بس تكون عندك كويز صغير وبس يكون عندك امتحان كبير فاينل هي ذاتها، وبس يكون عندك تسميعة بسيطة وعندك شهادة دكتوراه هي ذاتها عند الله. كل أمر استغرقت كل الأوامر عليه على الله جل جلاله يسير، لا يعجزه شيء. نعم، لا يحتاج إلى شيء. هذه صفة شو كمان؟ الغنى. وشو كمان ذكرنا قبل؟ بخالق بلا حاجة ذكرناها. من معانيها الصمدية. ما معنى الصمد؟ الذي يقصد في الحوائج ولا يحتاج إلى أحد. كل أحد يحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج إلى شيء. بعدين شو ذكر؟ ليش ذكر هذه الآية؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل شيء قبل هاي الآية بترجع على هاي. فهذه الآية ما اسمها؟ آية شو؟ من شو؟ محكمات. وفي آيات بالقرآن وبالأحاديث، وفي أحاديث شو اسمهم؟ ومنهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الآيات المتشابهات ردها إلى ال... وأعظم آية في المحكمات هي ليس كمثل شيء. هول بدنا نعيدهم كل درس، بدنا نمكنهم. ليس كمثله شيء، ليس كمثله في شو؟ في الذات وفي صفات وفي الأفعال، لا من قريب ولا من بعيد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، حي قيوم لا ينام. والبد يتمكنوا هاي العقيدة عقدت في قلبي خلاص، معاش تخيل شيء خلاص برتاح. قل لي أي آية، قل لي جيب لي أي آية بالقرآن هلأ على المتشابهة، أي حديث متشابهات خلاص أفوض علمه إلى الله، أثبت اللفظ وأفوض علمه الله. شو بدي بالشغلة؟ فوتوا أشبهوا حقيقة وغير. الله أعلم. إن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا فيقول هل من صاحب حاجة، تعال فسر النزول، ولا فسر النزول من يحزنون. الله ماذا يريد من هذا الحديث؟ بده مني قوم الليل. وماذا يريد مني أن أفهم؟ أن رحمته وأن دعائي أسمع عند الله. طب وين روحت النزول؟ لا، أثبت النزول بلفظها وأفوض علمها إلى الله جل جلاله خلاص. طب ممكن يخطل ببالي انتقال؟ أعوذ بالله، كيف ليس مثل شيء أنه انتقل نزل وطلع بذاته؟ كيف نزل وطلع؟ ليش هو له مكان حتى ينزل ويطلع؟ فأنزه دغري مباشرة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا أثبت لفظ النزول وأفوض العلم إلى الله. نعم، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقداره. شو يعني؟ هلا نحن جينا مباحث إن شاء الله في القدر حنحكي عنها بالتفصيل، وسمر عن علي بسرعة. ما هو القدر الذي قدره الله جل جلاله؟ كل شيء بيدخل تحت قدر الله. عشان هيك من أركان الإيمان شو؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر. شو القدر؟ قال جل جلاله إن كل شيء خلقناه بقدر. قعدتك وقومتك وقبل ما تجي وبعد ما تروح، كل شيء تحت قدر الله، لا يخرج عن قدر الله شيء. فإذا فينا نفهم معنى القدر بشو؟ بأي صفة تانية؟ لا لا، ما الذي كل شيء ربنا جل جلاله أحاط به؟ علما، علما. عشان هيك بس نقول إن الله بكل شيء محيط. اسمعوا هذه الآية، هذه شو متشابهات ولا محكمات؟ ها؟ متشابهة. طيب شو بنعمل من ردة لشو؟ طيب شو بنقول معناها؟ إن الله بكل شيء محيط بذاته؟ ها، هذا شو اسمه؟ اسمه تأويل. إن الله بكل شيء محيط، هذا ابن عباس وجمهور السلف أولوها، إن الله بكل شيء محيط بعلمه. مش أنا، أنا أول عم فوض، أنا أقول لك مذهب السلف. نعم؟ لا، ما نرفض طبعا، نقر. اسمعني، أنا قلت لكم بس أنتوا، أنا ما فوت اللفظ، أنا قلت أثبت اللفظ. العلم، علم الكيفية. السلف فوضوا بس الكيفية، وأنا شو فوضت؟ طبعا. طب أنت ما تأولها، طيب فسر لي أنت فيك ما تأول أصلا هالآية؟ إن الله بكل شيء محيط، أو فسرها شو؟ طب هذا العلم شو؟ شو اسمه؟ لم تأويل. يا جماعة الخير الله رضى عليكم، بدي منكم بس معني يا أبو الويد يا حبيباتي جميعا لو سمحتوا، الله رضى عليكم عدولي بهالدرس متجردين، افهموا فطرة بالفطرة، هنالك أمور يجب أن نؤولها مثل هذه الآية، يجب يجب. مرضت، فيك تقول يمرض الله مرضا خاصا يليق بجلاله، يعني شو ما يكون ما بيجوز. فإذا هنالك بعض الألفاظ في الآيات والأحاديث يجب تأويلها. طيب الآيات والألفاظ التي لا يجب تأويلها شو بعمل فيها؟ أثبت اللفظ وأفوض العلم بالكيف إلى الله، تمام؟ بعيدة بعد مرة وتانية وثالثة وعاشرة ومية. الأمور التي تشبه الله بخلقه فيجب فيها التأويل. طيب يا شيخ ليش الله خطبنا بهذه الآيات؟ بخلص الحين ريح راسي، أنا عم بيمتحنك عم بيمتحنك، تمام؟ طيب باقي الصفات والأسماء شو بعمل؟ أثبت اللفظ وأفوض الكيف بمعناها إلى الله جل جلاله. فإذا خلق الخلق، خلينا نكمل، بدي أكمل هول عند النبوات وبعدين يسأل من يشاء. وقدر لهم أقدار، فإذا شو القدر يا أخواني في الله؟ قلنا كل شيء تحت قدر الله. بعدين ضرب لهم أجالا، شو يعني أجال؟ شو هو الأجل؟ الأجل هو زمن الحياة، فإذا جاء أجلهم أي وقت وفاتهم. طب أنا بسألكم سؤال، قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبارك له في عمره أو يبارك له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه، شو يعني ينسأ له في عمره؟ طب كيف الله ضرب لهم آجالا وأطال الله بعمره؟ هذا اسمه مجاز، وقد ذهب إليه بعض الفقهاء أن المعنى أن ربنا تعالى بارك، بس إذا معنى الحقيقي النسيء هو التأخير، ينسأ له في عمره يعني كان مكتوب له 50 سنة عمره 70 سنة. قربت كثير؟ لا. شو هي؟ لا يمحو الله ما شاء ويثبت. عند آخر جواب؟ لا هذا شوف يا إخواني، الأجل بعلم الله جل جلاله نوعان، الأجل نوعان، أجل في اللوح المحفوظ وأجل في ذات الله. يمحو الله قتيبة، يمحو الله ما يشاء ويثبت، تبع أي واحد؟ اللي باللوح المحفوظ. لا معقول يمحو اللي عنده؟ يعني بتغير اللي عنده ليش؟ ما قلنا علم الله في ذاته أزلي، ولكن كتب جل جلاله في اللوح المحفوظ أن فلانا يعيش 50 سنة، فقام هذا الرجل ووصل رحمه، فقد يمحوه الله من اللوح، ولكن في علمه الأزلي يعلم جل جلاله أنه سيعيش 70 عاما، فيمحو الله هذا ويكتب له 70. عشان كان من سيدنا عمر، من فقه سيدنا عمر، شو كان يقول؟ اللهم إن كنت كتبتني عندك، وين يعني؟ باللوح المحفوظ. إن كنت كتبتني عندك شقيا فامحني واكتبني عندك من أهل السعادة، تمام؟ هذا قول سيدنا عمر، وهذا عند جمهور الفقهاء، جمهور أهل السنة والجماعة أن الأجل قسمان. عشان هيك جمهور الفقهاء يا شيخ قتيبة ما بياخذوا بالمجاز، بياخذوا بالمعنى الحقيقي، إذا استطعنا نأخذ بالمعنى الحقيقي نثبته لله، إذا ما استطعنا نحول للمجاز. فالأصل أن علم الله جل جلاله في نفسه شو؟ أزلي لا يتغير. وفي اللوح المحفوظ قد يمحو الله ما يشاء، هذا لوح هو مخلوق أصلا أحدث فيه جل جلاله علما كتبه، قد يمحوه ويغيره، تمام؟ هيك يعني وضرب لهم أجرا. وإن شاء الله بس نجي لموضوع القدر هنحكي بالتفصيل أكثر، ثواني خلينا نخلص ونأخذ الأسئلة. نعم. ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم. إثبات لشو؟ أي صفة؟ علم الله مش ازداد بعد ما خلقهم، علم الله جل جلاله بمخلوقاته أزلي. نعم. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، كمان إثبات شو؟ نعم. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته بدليل وما خلقت الجن رحمك الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن هل ربنا جل جلاله بحاجة للطاعة؟ وما الدليل على ذلك من حديث قدسي؟ لو كنتم على قلب على أفجر قلب واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فإذن ربنا جل جلاله أمر الخلق بالطاعة من أجلهم، مش من أجله، ونهاهم عن المعصية. لو كانت كل الناس على قلب كإبليس لا يخسر شيء جل جلاله، ولو كانت كل الناس مثل محمد عليه السلام ما بيربح شيء جل جلاله. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أكمل. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. نعم، هون إثبات لي صفة شو؟ قدرة. هل المشيئة تابعة للإرادة؟ فإذا إثبات لصفة القدرة وإثبات لصفة الإرادة، لا يخرج شيء في الكون عن قدرته وإرادته. نعم. ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. الدليل من القرآن إنه لا مشيئة للعباد إلا بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فبيجي البعض بيقول يعني شو أنا حتى معصيتي، حتى معصيتي كمان بمشيئة الله؟ مسير ومخير مش ضمن هذا كله موضوع القدر. نعم. طيب حنمر عليها وإن شاء الله منفصلها بالقدر. طيب وما تشاءون إلا أن يشاء الله، باختصار هيك حتى أجملكم، هي باختصار حتى مشيئة العبد للمعصية تكون بغير مشيئة الله، تكون بغير إرادة الله، تكون بغير علم الله، كله لا. طب كيف يعني إرادة الله جل جلاله قد تنفذ في أمور لا يرضاها ولم يأمر بها؟ بتقول لي ليه؟ بقول لك طبعا لأنه هو الخلقه، هو الخلقه، هو ملكهم، يخلق فيهم الأفعال. ارجعوا معي شوي هيك، ارجعوا اعملوا ريورد لورا. نحن شو قلنا؟ فيك تتحرك حركة إلا بإمداد من الله؟ فإذا هيدي إيد اللي بدت بتمد، والعياذ بالله، نسأل الله يعافينا ويرحم الحرام، بدت تمد على الحرام. الله جل جلاله خلق فيها القدرة وأعطاها المشيئة، ولكن القرار منك. والدليل العقلي، العقلي شو بدكم من نقل؟ أي واحد يجي بخطبنا بالموضوع بتقول له هل رأيت أحدا دخل المسجد غصبا عنه؟ وهل رأيت أحدا زنى غصبا عنه؟ وهل رأيت أحدا سرق غصبا عنه؟ إمني من ما هو أحيانا العلم إذا ما رجعت أنت فيه للفطرة بضيعك. في إنسان غصب على فعل حرام، وفي إنساب غصب على فعل طاعة، ما في، ما حدا غصب. فإذا أنت مخير، بس أنت لأنك من خلق الله، من خلق الله، ما بتستطيع تنطق بكلمة لو كانت غيبة ونميمة إلا إذا شاء الله لك، مش قد يسكتك الله. فإذا الأفعال، أفعال العباد من الله خلقا ومن العبد كسبا. أفعال العباد بعيدة، اكتبوها، أفعال العباد من الله خلقا ومن العبد كسبا، والله يحاسب ويعاقب ويثيب على الكسب. هذه باختصار. أفعال العباد من الله خلقا ومن العبد كسبا. نقف هنا إن شاء الله، مع أنه كنا بدنا نكمل عند والله غالب لأمره حتى نبدأ وأن محمدا إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل. هذا وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سألوا الأخوات هل يوجد صلاة اسمها صلاة النارية؟ يا أخواني في الله، البدعة تدخل في العبادات، البدع تدخل في العبادات، فكل عبادة لم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة. لذلك ابتدع البعض صلاة اسمها صلاة نارية بأيام الإسراء والمعراج وغيره، وهذه لم تؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك فلنحذر من مثل هذه العبادات ولنعلم أنها ليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى يتقبل منكم. بالنسبة للحفظ غدا يا أخواني، وجزا الله خير الإخوة اللي عم يحفظوا، نحن وصلنا لعند بلا مشقة. طيب الحفظ ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لعند وهو السميع البصير.